قل ما أسألكم عليه من أجر. في آيات في القرآن برضه أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني مش غادرين يدفعوا الثمن، مش غادرين يدفعوا الثمن لأنهم بخلاء عندهم كزازة، ولا مش غادرين يدفعوا الثمن عشان ما يطلعوش حاجة من جيبهم تنتفع انت به. ده انت ما سألتهمش أجر. طب إذا كان المفروض أن يسأل أجرا، ايه الآية دي تيجي ليه؟ هو كان المفروض النبي يسأل أجر؟ نقول لك ازاي؟ قال لك لأن إذا قدم إنسان لإنسان شيئا نافعا كان مقتضى التبادل والمعاوضة إنه يدفع أجر. كأنه بيقول ده أنا بقدم لكم حاجة كان المفروض إن يبقى لي أجر عليه، إنما أنا بقول مانيش عايز أجر. تبقى مانيش عايز أجر دي تفضل. لو كان العمل ما يستحقش أجر ما يبقاش فيه تفضل. إذن فكأن العمل يستحق إيه؟ وما هو الأجر؟ الأجر جعل يقابل عملا. الثمن جعل يقابل إيه؟ امتملك. ده ثمن شيء أخذ بتاعي، لكن دون أن تقول عمل بس. يبقى جعل يقابل إيه؟ وقيمة هذا الجهد تختلف باختلاف مشقة العمل، طول زمن العمل، خلاص مهارة ما يقتضيه العمل، مخاطر ما يقتضيه العمل. كل واحدة من دول تخلي الايه؟ يعني افرض ان انا نازل من القطر وعايز يجي اخي الشيال يشيل الشنطة، هياخد على قد ما شال الشنطة وداني المركب اللي هركبه. طيب انا هروح اخد تاكسي ويروح بيا مثلا كده، يبقى العمليه بقت ايه؟ بقت اوسع. جبت واحد مثلا يعمل لي سباكه في البيت، الله، حاجه طارت مني كده وقعت على جبل والحاجه دي نفيسه وبدي اجيبها، واحد قلت له يطلع يبالي، تبقى فيها مخاطره. حاجه عايزه وقت بسيط صحيح، انما عايزه مهاره، مش كل واحد يعملها، يبقى برضو تمنها ايه؟ تمنها غالي، لان المهارة دي ما جاتش كده. المهارة دي جات من ايه؟ جات من تعب طويل، قعد صبي ينضرب على قفاه وينزغد ويخدم الراجل ويعمل، قعد مدة على ما بقى ماهر. فلما ياخد على ثمن المهارة دي اجر، اكله بياخد اجر على ايه؟ مش على دلوقتي. المهندس اللي بتروح تقول له صمم لي البيت ويقعد يصمم لك البيت، يمكن يصمم لك في ساعتين، ناخد قالوا لي بقى ساعة واحدة، وهي ساعة ده كذا سنة اتعلم لحد ما راح الإعدادي، وكذا سنة اتعلم لحد ما راح الثانوي، والثانوي وخلص الثانوي وبعدين راح الكلية وبعدين بقى مهندس. الله، وشوف المدة، فما بياخدش أجر اللحظة بتاعتك دي، ده بياخد أجر أجر اللي فات كله. الله، بتجيب واحد محامي عشان يدافع عنك، تجيب واحد محاسب عشان يقعد يحاسبك. إذن الأجر يناسب إيه؟ يناسب المجهود، يناسب الايه؟ الزمن. يعني انت اجرت واحد عشان يعمل لك عمل ينتهي في ساعه، واجرت واحد عشان يزرع لك زرع، اجرت واحد عشان يبنى لك بيت، يبقى كله له لايه؟ كله. طب تعالى بقى، اذا الاجر يتناسب مع مجهود العمل ويتناسب مع مهاره يقتضيها، مش كده؟ ويتناسب مع مخاطره، كل دي محسوبه في الاجر. فإن كان بقى المسألة على قد كده، شوفوا أنا بعمل لكم إيه بقى. أنا بدي لكم منهج يريحكم مع نفسكم، ويريحكم مع المجتمع، ويريحكم مع ربكم، ويريحكم من شرور الناس أجمعين حين تتكلفوا بكم. يبقى أنا بعمل لكم عمل إيه؟ ده عمل جامد. ده لما أجيب واحد عشان يحرسني بالليل بياخد قد كده، وأنا هجيب لك عمل يحرسك، يحمي نفسك من القتل، يحمي مالك من الأخذ ومن السطوف، يحمي ما تمتلك، يعمل لك كل حاجة من الناس جميعا. يبقى كنت أنا عايز أجر قد إيه بقى؟ ومش بس بديك في زمن الدنيا، ده أنا حديك في الآخرة اللي ملهاش نهاية. يبقى كنت تاخد أجر إيه شكله؟ كنت تاخد أجر كبير أوي. إنما أنا بقول لك أنا مش عايز أجر، مش كراهية في الأجر، بل لأنك أنت يا بشر